ثم نذكر لعله آخر حديث مما أورده المؤلف عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان أنس يقول لا آل أن أصلي بكم كما كان كما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آل أن أصلي بكم كما رأيت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. يقول ثابت ثابت البناني فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع وانتصب قائما انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي، وفي لفظ عند البخاري حتى يقال قد أوهم قد أوهم. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى أيضا يقول القائل قد نسي، وفي لفظ عند البخاري حتى يقول قد أوهم. هذا أورده المؤلف رحمه الله ليبين سنة، يعني ثابت من أصحاب أنس يقول ما تصنعون هذا الشيء، تتساهلون في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وأنس وهو يقول إني لأصلي بكم ولا آل أن أصلي كما صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا آل أي لا أقصر بل أجتهد أن تكون صلاتي مطابقة مماثلة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا مثل ما كان يصلي بنا. فهذا الشيء الذي ذكره ثابت أن أنس إذا رفع رأسه من الركوع يظل منتصف قائم حتى يقول الذين خلفه قد نسي السجود، مما يطيل هذا القيام، وهو يولد فيه أذكارا كما مر بنا، وسوف يأتي بعد ذلك الأذكار التي تقال في الرفع من الركوع، ومنها اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم ورد عند مسلم اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطا كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وردت عده احاديث مما يدل ان هنا ذكر ينبغي للانسان ان ياتي به، وكذلك اذا رفع من راسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي، وانما هو مشغول بانواع من الذكر والادعيه، رب اغفر لي ثلاثا كما جاء في الحديث، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي لفظ اخر اللهم رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني. فالإنسان يأتي بهذه الأذكار ويكررها إذا مثل صلى خلف إمام وأطال، أو صلى هو لنفسه قياما من ليل أو سنة وأطال فينبغي أن يطيل مدام يصلي لنفسه، أو صلى خلف الإمام تهجدا أو في فريضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.